أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله تلك عشرة كاملة واعلموا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

واعلموا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تيسر من فمزيزر من الهدي تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله وتقوا الله واعلموا الحج أشهر معلومة الحج أشهر وتزاوروا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا Oh, ومنهم من Thank you. فمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا ختم الإسلام عشنا وإياكم في رحاب آيات الله البينات، فلا أعلم أن حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القري الشيخ أحمد الشحات لاشين القارب القنوات الفضائية وعلى مقر قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بإتناجي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، يطلب تلفونيا 69 71 261. أقلنا لأن حضراتكم عبر أسئلة موجات إذاعتنا الحديثة والصوتيات الكبرى لصاحبها الحج عوض أبو السنة بالزهيرة لنرى الحديثة محطة ديزل الكبرى نظرة السيد صدري بمدينة السن اللوي من قصور الضيافة الفخمة ومخازن الفراشة الذهبية لمقل فراشة على مستوى الجمهورية وصاحبها الحاج عبد السنة إدارة محاسب محمد سنة وأخير فعد بمدينة السن اللوي. أما الخدمة الفندقية الكبرى شركة نور للخدمات الفندقية إدارة عصام صلاح بمدينة السن اللوي. أيها الأخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.